بعد اللي كان بينا حرام يغدر بقلبك فين الحنان فين الغرام فين عهد حبك بعد اللي كان بينا حرام يغدر بقلبك فين الحنان فين الغرام فين عهد حبك وبعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني اللي كان بعدين وياك يا ظالمني ده انا روحي فداك يا بياني مخلص في هواك يا خايني مخلص في هواك يا خايني